يا هذا عش ما بدا لك وانعم بما ثوى لك، سر قد سار كسرى وتبختر قيصر، فسائل البلا عنهم وعن سكانها من هم. قبلنا من قرون وقرون قد مضى، من يعش يكبر ومن يكبر يمر، والمنايا لا تبالي من أتى، من أتى كم وكم قد درجات من قبلنا، قبلنا من قرون وقرون قد مضى. أيها المغرور ما هذا الصبا، لو نهيت النفس عنه لانتهت، أنسيت الموت جهلا والبلا، وسلت نفسك عنه ونسات. أيها المغرور ما هذا الصبا، لو نهيت النفس عنه لانتهت، أنسيت الموت جهلا والبلا، وسلت نفسك عنه ونسات. نحن في دار بلاء وأذى وشقاء وعناء وعنات، منزل ما يثبت المرء به سالما إلا قليلا إن ثبات. نحن في دار بلاء وأذى وشقاء وعناء، منزل ما يثبت المرء به سالما إلا قليلا إن ثبات. بينما الإنسان في الدنيا له حركات مقلقات إذ خفات، أبت الدنيا على سكانها في البلا والنقص إلا ما أبات. بينما الإنسان في الدنيا له حركات مقلقات إذ خفات، أبت الدنيا على سكانها في البلا والنقص إلا ما أبات. إنما الدنيا متاع بلغة، كيفما زجيت في الدنيا زجات، رحم الله امرأ أنصاف من نفسه إذ قال خيرا أو سكت. إنما الدنيا متاع بلغة، بلغة كيفما زجيت في الدنيا زجات، الدنيا زجات، رحم الله امرأ أنصاف من نفسه إذ قال خيرا أو سكت. يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي.